كقوله حديث عمر من استعاذ بالله فاعينه ومن دعاكم فاجبوه. فالافضل ان يعاد اذا استعاذ بشيء لا يلزمه، اما اذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاه او الصلاه او دين عليه ما يلزم اعاده، يلزم الحق دين عليه لان الحقوق اللازمه ما تصرف بقولها اعوذ بالله من كذا، ما تستعاذ يبع بها حقيته. وفق الله جميعا. اذا القول انت علي حرام ينظر في نيته سواء ينظر في نيته اذا قال انت علي حرام. نعم يسال عن نيته اذا لا انت علي حرام حكم الظهر الا اذا علق قصده الماء. كيف اذا علق انت علي حرام ان كلمت فلان او ان دخلت بيت فلان قصده منع هذا لا حكم لي. لكن اذا قال مطلقا يكون حكم الظهر. المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟ إذا كان ما دخل بها ولا خلا ما لها عدة. الله جل بيّن لا يؤمن أن يحتمنا ثم طلقتهم من قبل أن تمسوهم فما لهم عليهن عدة يتعتدونها. والخلوة أن تكون زوجة مسجد للخلفاء الراشدين والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول لأنها مظنة الدخول. الخلوة مظنة الدخول إذا خلا بها خلوة كاملة وجبت عليها العدة وقع عليها طلاق الثاني ولو لم يطلق. أسأل عنك الشيخ، بعض الناس يقول أنا أسألك بالله أن تعرض هذا السؤال مثلا على الشيخ، وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله. إذا قال سألك بالله لا تسأل بالله يا أخي فلا تسدد، ولكن ينبغي أن تجيب الأمر لأن الرسول من سأل بالله فأعطوه تعرف سؤاله. وكذلك أسأل بعض الناس يقول أنا بوجه الله من لم يخشى أن يعني أعود بوجه الله مثل أعود بإرادة الله أعود بإنعاب الله من سخطه أعود بعفوه من عقوبته استعاذ بالصفات لا بأس له. الاستعاذة بالصفات لا بأس له. أمثالي أهو خطأ أم صواب أحسن الله إليك؟ نعم هذا رجل أحسن الله إليك كان يسأل عن فعله أهو صواب أم خطأ مع زوجته، يقول هل هو من القول الخطأ؟ وكنت أنا وزوجتي أمام الله عندما يكون أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع، يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طالق، ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بينها، يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟ ما دام تحمده أنت طالق لقطعت واحدة، يقول خرجت من لساني بدون شعور مني وبدون نزاع بيني وبينها. كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إلى التلفاز وهو أراد شيء آخر كلما أراد شيء آخر غلب هو تنفض له يقول لا أدري كيف خرجت أصلا تحسب طبعا إلا إذا كان أراد شيء غلط. إذا كان أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقا، أما إذا تعمل كلمة الطلاق تقع طبعا ففيه مرض نفسي إذا كان عقل معه تقع طبعا. قال إذا خرجت إذا فعلت كذا فأنت علي حرام هل يسأل عن نيته؟ هذا قصدها تحريمها أو منعها نفسها، لكن يسأل ولا على ظاهره فقط إذا كان قصد منعها كفرت مني. أحسن الله. إذا كان قصد تحريمها فوضحها. أثابك الله. الخلوة الكاملة تحرم البنت؟ لا ما تحرم الوطي الدخول، ما تحرم بنتها إلا بالدخول التي دخلت منها الدخول الوطي. طلاق السكران أحسن الله. إذا علم أنه سكران ما يقع طلاق، إذا علم ما دعواه ما تقبل حتى يعلم من دليل أنه سكران. من نوى الحج مثلا يمتنع عن أخذ شيء من شعره؟ إذا أحرم لا نوى الدخول في النسك، قال لا نوى الدخول في النسك لبيك عمره ولبيك حجة يعني نوى الدخول في النسك. وجنيت من بلد بيسافر الحج ما يصير إحرام، إحرام نية الدخول عمره والحج مباشرة. كذلك تحريم الأم الله يحفظ تحريم الأم وتحريم الجدة لا هذا بالخلوة ولا بمجرد العقل بمجرد إلا الذرية ما من دخول الوطن فاس خاص هم الأم والجدة وأشباه هذا مجرد العقل. إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق هل تقع طلقتين؟ إذا كان قصد منعها فلا بكفرتين، وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان بالخروج من البيت واحدة وركوب مع أخيها واحدة إذا كان قصد الطلاق. كل فعل لها مستقبل كل فعل مستقبل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر يحمق الله، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطلاق والنكاح والنذر، وهي تدل على أنه ليس الإنسان طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، وهي مجتمعة يشد بعضها بعضا. ومثل الجملة مثل صحيح يشد بعضه لبعض، يدل على أن عتق الإنسان ما لا يملك باطل. ثم يقول عبد فلان حر وهم ملكة، كلام هذا كلام لا عتق. أو يقول فلان طالق بعد زوجته كذلك، أو تزوجتها فيها طالق، يعني ما يملك هذا. خلاف النذر، كنت ينذر أن عبد فلان حر، أو أن مال فلان صدقة وليس في ملكه، أو بيت فلان صدقة، كل هذا لا يثبت، لأنه لا يملكه، وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو في الذمة. فإذا قال لله عليه أن يعتق عبدا، لله عليه أن يصدق بكذا، ليس من نذر يطيعه. أما ينذر عبد فلان أو مال فلان، ليس له فلان ولا يسأل عتق عبد فلان، ولا سنة طلاق امرأة ما بعد زوجها لا منجزا ولا معلقة، إنما يملك طلاق من كان في أصله وانتفعت الموانع. هذه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هذا محل إجماع بين أهل العلم، حديث صحيح. فالإنسان لو تكلمه ناعما طلاق امرأته أو عتق بيده أو سب أو كذا، ما يؤخذ بذلك، لأنه لا عقل عنده. والصغير حتى يبلغ المكلف لا إثم عليه، فلو ترك الصلاة لا إثم عليه، ترك الصيام لا إثم عليه، لأنه لم يبلغ، ما يحسب عليه الإثم إلا بعد البلوغ. أما الثواب يثاب ولو صغير، يصل له من سبع يؤجر حج يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم مع الصبي لما قال لي هذا الحج، قال نعم ولك أجر. فالصبي له أجر في الأعمال الطيبة، لكن ليس عليه وزر في الأعمال الأخرى. يعني لو شرب مسكرا أو سب أو تكلم غيبة أو نميمة عليه حتى يبلغ، لكن يمنع منها على وليه، يمنع من الغيبة، يمنع من النميمة، يمنع من التدخين، من شرب الخمر، يمنع مما حرم الله. ولهذا لما أخذ الحسن تمرة من الصدقة قال له كخن كخن وطرحها من يده، فأما علمت أنها لا تحل الصدقة وهو صغير، يوم يتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة. فالولي يمنع الطفل مما حرم الله، لكن لو فعل ما إثم عليه، لكن الإثم على وليه إذا تساهل معه، الإثم على وليه، يمنعه من المعاصي، يمنعه من سب والديه، يمنعه من العقوق، يمنعه من المسكرات، يمنعه من التدخين، يمنعه من الغيبة، يمنعه من كل محرم. فالإثم على وليه إذا تساهل، وهكذا من رأى يحل المنكر ينكر عليه ولو غير ولي يعلمه المسلم يعلم الأولاد ويوجههم إلى الخير أولاد وأولاد أخيه وأولاد بنته ومن كان عنده في البيت أو غير البيت يوجههم إلى الخير لكن الولي يلزم لزوم أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم مما حرم الله وعليه مريهم على الخير يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا يأمرهم بالضرب إذا بلغوا عشرا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله. باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث ما يتعلق بصفة الطلاق والإشهاد عليه في حديث الأول حديث عمران أنه سئل عمن طلق فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. في رواية أبي داود فقال طلق في غير سنة ورجع في غير سنة فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والمؤلف اختصره هنا ولم يكن لفظه أبي داود كاملا. وأبو بين رحمه الله أن عمران أجاب لأنه طلق في غير سنة ورجع في غير سنة وأمر يشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هل هو السنة إذا طلق يشهد لأنه قد ينزغ الشيطان فيجحد فالطلاق في احتياط وفي حفظ للواقع وإلا فهمت على إقراره. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود. لكن إذا طلق وأشهد يكون أحوط وأولى وهو السنة حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى. فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجع إذا رجعه وقعت الرجعة ولم يشهد يكون الرجعة واقعة لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهد هو السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو أعد منكم وأقيموا الشهادة. هذه عم الطلاق وعم الرجعة. السنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال مره فليراجعها ثم يمسكها تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق النساء قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان طلق لها النساء دل على ان من طلق في الحيض فانه لا يقع طلاق تبقى الزوجة في عصمته حتى يطلقها بعد الطهر وقبل المسس. والسنة أن يمسكها حتى الطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يمسك ثم يطلق قبل أن يمس. هكذا السنة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا السن فأكثر العلم يقولون أن يقع الطلاق الحيض مع الإثم يأثم ويقع الطلاق. فيستدلون بالله قوله فليراجعها من ظاهره ان الطلاق وقع ولكن كون الصدقات بعد ذلك ثم يمسك فهي طهره فليطلق دليل على ان الطلاق الاول لم يقع والا يصير امر بتكرار الطلاق. فدل ذلك على ان الاول لم يقع واما فليراجعها فليردها وليمسكها كما في الاصل الاخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء الطلق قبل ان يمس. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في رواية أخرى فردها عليه إنه لم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمشي. وفق الله في جميع. ما يعتبر رد الزوج في الرجعة؟ رضا الزوجة رجع. لا ما يتطلق. وأولة أمها أحق بردهن في ذلك من الردة. أحق من بني ذهن. والإشهادة سنة مؤكدة. سنة مؤكدة على الطلاق والرجع جميعا. باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه الاثار الاربعه كلها في الإيلاء. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والإيلاء معناه يحلف انه لا يطاعها، والله لما اطاعها أو عليه الطلاق لا يطاعها ليختمس، هذا يسمى مولي. فإذا كانت مدة 14 فأقل فلا حاجة إلى إيقافه، يوهب يمينه ولا حرج. فإن كانت مدة تزيد على 14 فإنه يوقف كما أوقفه الصحابة، فيقال إما أن تطلق وإما أن تفي تجامع أهلها، لأن أول مدة قد يفضي إلى فساد منه أو منها. فالواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيها وأن يحرص على إعطائها حقها ومعاشرتها بالمعروف، وأن لا يتأخر في جماعها في الأوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر، لأن الجماع قضاء الوطر من أسباب العفة لها ولها. فإذا تساهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع فيها في الشر. والأربعة أشهر مدة متوسطة، فإذا آل مدة أربعة أشهر فلا حرج، إذا دعت المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك، ولكن لا يزيد يوقف إلا أن ترضى. لا لا توقفه، أنا راضي ولا بأس، لكن إذا طلبت يوقف، إما أن يطلق وإما أن يجامع لنص الآية، لأن الله إنما أباح تربص 14، قال للذين يرون النساء تربصوا أباح لهم التربص 14، فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم ما سلف، وإن عزموا الطلاق إن طلقها فإن الله سلف. المقصود أنه مخير، إن شاء وفى جامع وإن شاء طلق، تكون مصلحة بالطلاق له ولها، قد تكون مصلحة في البيع فينظر بالمصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيها والحمد لله. أما إذا كان دون ذلك هذا ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر لقليل هذا لا يقال له أن يسمى مدته ثم يجامع، وهذا كله عند المطالبة. أما لو سمحت عنه أكثر من أربعة أشهر واتفق ما بينهما فلا حرج فيه، هذا الشيء الحق لهما لا يعدوهما. فإذا تسامح في ترك الوطن أكثر من أربعة أشهر فلا حرج، إلا أن يخاف على أنفسهما فالواجب عليهما قضاء الوطن وعدم التساهل في هذا الأمر، لأن التساهل قد يفضي بهما وأحدهما إلى الشر فالواجب على كل واحد منهم أن يحذر ما يجر من الفاحشة من ترك الوطي ومن إطلاق البصر أو من غير هذا من أسباب الشر. نسأل الله جميعا التوفيق. نعم. سورة الإله كيف؟ مثل ما سمعت والله ما أقر زوجتي يحلف بالله إليه أو يطلقوا الصلة الامتناع الصحيح أن الطلاق بالامتناع الامتناع بحكم حكم اليمين حتى ولو ظهر اسمه من الإله قال يا علي أمي أو ظهر أمي لا أجامعها سنة يقال له إما أنت فيه وإما أن تطلق وإذا وفى كفر كفارة الظهر لأنه لحكم اليمين قال عليه الطهار وهي كظهر أمي لا أطهرها ستة أشهر أو سبعة أشهر أو عليه الطلاق قصد إيقاع الطلاق إني ما أجامعها إلا بعد ستة أشهر قال إما أنت بعد أربعة أشهر والطلاق يمضي فيه كان طلاقا رجعي سواء رجعي وكان طلاقا بائن طلاقا بائن إلا إذا سمحت أن أصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعود. وعن سلمة بن سخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا قال أطعم فرقا من تمر 6 فرق عرقا قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الحديث يتعلق على الظهار والظهار محرم كما قال الله جل وعلا وإنه لا يقول منكرا من قول وزورا ومن المنكر والزور وليست أمه محرمة عليه ليست زوجته كأمه بل ذلك منكر من القول فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله إذا ظهر وأن يكفر كفارة شرعية لأن الله جل وعلا حذره من ذلك وبين أن تحريم الأم تحريم الزوجة كالأم من المنكر من الزور فالواجب التوبة من ذلك والحذر من العودة إلى مثله كما الحديث الصحيح لما ذكر الرجل أنه ظهر امرأته ثم أتاها أمره يخرج كفارة وقال لا تعود فمن أتاها قبل أن يكفر فقد ظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله لأن الله قال من قبل أن يتمس فلا بد من امتناع حتى يخرج كفارة ويعيش رقبة مع العوترة وإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس فلو وقع في ذلك يا جامع فإن كفارة تستقر عليه الكفارة وعليه التوبة ولا يعود حتى يخرج كفارة تنفيذا لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهكذا حديث سلمة صح كان إذا دخل رمضان ظهر امرأته ما دخل رمضان ظهر منها خشيت أن يقع في جماع في رمضان فقدر أنه بدله منها شيء في بعض الأيام فوقع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه قال لا أملك إلا رقبته قال صم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت له من الصيام يعني ما أملك نفسه ما قلت رسوله يعني أنه شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس فقال ابراهيم يطلب عرقا من تمر، والعرق الزبي شعير الذي يصنع من الصوص نحوه يقال زنبيل يقال عرق. في له قال اطعم مصرا من تمر 60 مسكينا. فالواجب على من عجز عن الرقبه وعن الصيام ان يطعم 60 مسكينا. واختلف العلماء في الافعال، فقال جماعه ود من البر والصفع من غيره كما قال احمد وجماعه وبيع جماعه من الصحابه، وقال اخرون نصاع لكل شيء، وهذا هو الصواب ان الواجب نصاع لكل شيء، لان ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجره ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر ان يطعم ان يطلع كل مسكين نصف صاع من التمر في لفظ نصف صاع، فدل على ان الواجب نصف صاع من بر او غيره. وقال اخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو ذلك، لحديث السلامة في بعض الروايات يطعم وشقا من تمر. فإذا أطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، وإلا في النصف صاع يجزي من جميع الأنواع من ثم من تمر أو برج أو شعير أو زبيب أو وقت أو قوت بارك قوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذرة أو غيره يخرج نصف صاع من قوت بلده قبل أن يمس، هذا هو الأرجح من جميع الأنواع. وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا بأس، من حديث سالم الخالد. ولكن هذه كعب أصح أثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره بنصف صاع من التمر، فدل على أن الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا. بعد مضي الشهر هل يبدأ من جديد أم يتمها عليه التوبة الحاسمة؟ يعني الشهر قبل أن يمسها بعد التوبة يجدد تبطل كفارة حتى يأتي شهرين تابعين قبل أن يمس، ويبطل ما صامه بالسابق. نعم لا بد أن يكمل شهرين قبل أن يمس. أحسن الله إليك، من جامع قبل الكفارة ما عليه إلا التوبة فقط؟ التوبة والكفارة، الكفارة لا بد منها إذا أرادها، ثم إذا ما أراد يطلقها ولا يبيه لا تلزم الكفارة، لكن إذا جامع لزمه مطلقا ولا غرض الطلاق استقرت بالجماع. أي شيخ إذا عفى الله عن كفارة الطلاق ليس عليه كفارة؟ نعم. إذا جمع بين الظهار والطلاق ولا مسها طلق ما عليك إلا إذا جامع لها. نعم. جاء في زوجة شيخ منزل يعني عرس. نعم.